بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الإنذار أبو بسام والإبلاغ والإعلام شريطة أن يكون هناك متسع، أن يكون هناك متسع من الزمن للإحتراز من المحذر منه أو المنذر عنه، وهو بخلاف الإشعار. الإشعار ما في وقت يحترز فيه. أي نعم. ولهذا البغوي قال: أنذر أي خوف، أنذر أي خوف. قال: يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي. هنا من دونه ولي ولا شفيع، ماذا يقصد هنا يا أخوان؟ من دونه ولي ولا شفيع، كل ما وقيه الله عز وجل هو من دونه سبحانه، يعني لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل، يعني لا يستقل بالشفاعة، لا يستقل بالشفاعة أحد، لا حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية ذكر العلماء أن فيها رد على صنفين من الناس، هم المشركون والمنافقون. كيف المشركون؟ أن المشركون يدعون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله عز وجل، ما هم يقولون الله زلفى، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أي هذا نوع. النوع الثاني اليهود، حيث زعموا أنهم أبناء الله عز وجل، وإذا كانوا أبناؤه فإن الله يشفع لهم. وهذه هي رد على الصنفين جميعا، فلا شفاعة لكافر، لا شفاعة لكافر. والآية التي بعدها: أبطل الله عز وجل الشفاعة، شفاعة غيره، يعني شفاعة من دون إذنه، بقوله: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. والجواب محذوف تقديره، أي فإذا كانوا بهذه الصفة فكيف تعبدونه. نعم. إذن معنى إذن قل هذا، قال بعدها: قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك لله سبحانه وجل وعلا، ولا تطلب إلا منه. قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما نوع الاستفهام؟ زدنا توبيخ. طيب تزيد. نعم. بمعنى النفي. الدليل دخول إلا عليه، نبه على هذا علماء التفسير. شيخنا شيخ عثيمين الله يغفر له ويرحمه قال: هذه الآية تدل على إثبات الشفاعة، ما وجه ذلك؟ نعم. نعم. زدنا شوي، زادك الله من التقوى والإيمان. أنه لا فائدة من ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الاستثناء هذا لو ما كان، يعني لو ما كانت الشفاعة خاصة بالله عز وجل، يعني عفى الله عنك، هنا أثبت الله عز وجل الشفاعة ولكن بشرط الإذن بإذنه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وإلا لم يكن في قول إلا بإذنه تكون لغو هنا إلا، أي يعني لولا ثبوتها لكان قوله إلا بإذنه لغو. إذن هي يستفاد من هذه الآية إثبات الشفاعة بالإذن. الشيخ الإسلام له كلام حول هذا، تذكرونه؟ يعني الذين عند الله لا يشفعون، هو تكلم عليه ليس عند هذه الآية، عند الآية التي بعدها. حتى إذا فزع عن قلوبهم تذكرونه؟ فكيف يشفعون بلا إذنه؟ نعم أحسنت، اقرأ لنا يا أبو بسام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر ابن آدم وتركهم دينه. عندك ابن؟ بني. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته بوب هذا الباب، وهو أن سبب الكفر كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني قال باب ما جاء، يعني باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم أو أن أخص أسباب كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له هو الغلو في الصالحين. ولعل الأخير هو الأقرب، أن أخص أسباب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. ويؤيد هذا الكلام، مع أنه لا ينافي الكلام الأول، فأول كفر بني آدم في الغلو، يؤيد أن هذا لعله هو أقواها ولا يمنع من غيره، قول لفظة هو ضمير الفصل الدال على الاختصاص، يعني أن أخص الأسباب أسباب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. ومراده في بيان السبب ماذا؟ مراد المؤلف في بيان السبب هو التحذير من الغلو مطلقا، هو التحذير من ماذا؟ من الغلو مطلقا. والسبب هو ما يتوصل به إلى المطلوب، هو ما يتوصل به إلى المطلوب. ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. أي أن أعظم ما ينقل الإنسان من التوحيد إلى الكفر، أعظم ما ينقل الإنسان من التوحيد إلى الكفر ويوصله إليه هو الغلو. قال: كفر بني آدم، والكفر هو الانتقال من الإيمان إلى الكفر، يعني الأصل هو التوحيد، هذا هو الأصل، كما قال تعالى وكفروا بعد إسلامهم. وقول بني آدم يقصد الرجال والنساء كلهم، ولعل الجن يدخلون في هذا، لكنه ذكر بني آدم لأن الجن في الغالب يقتدون بالإنس. قال وتركهم دينهم، تنبيه هذا على أن الأصل هو التوحيد، وأن الكفر ماذا؟ طارئ، لأنه قال تركهم دينهم. ويدل له الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين عن دينه. قال هو ضمير الاختصاص، هو يعني أنه لا سبب أخص في تغيير الأديان من الغلو، لا سبب أخص في تغيير الأديان من ماذا؟ من الغلو. الغلو في من؟ في الصالحين. يقول شيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين صفحة 285، وهذا الشيخ يعني أطال في بحثه لقياس الشمول وقياس التمثيل، فمن أراد أن يستفيد فليرجع إليه، لأنه احتاجه في الرد على أهل الكلام. لكن نريد نحن موضوعنا اليوم. يقول هو عليه رحمة الله، اكتب كلامه، يقول والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين، أكثره إيش؟ عن أصلين. أولهما، هذه صفحة 285، أولهما تعظيم قبور الصالحين، تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها. وهذا أول الأسباب التي ابتدع التي بها ابتدع الآدميون الشرك، وهذا أول الأسباب اللي هو تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم، أول الأسباب التي ابتدع التي بها ابتدع الآدميون الشرك. قال وهو شرك قوم نوح. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقد ثبت في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعث إلى أهل الأرض، ولهذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولا، فإن الشرك إنما ظهر في زمانه. ثم ذكر خبر ابن عباس، قال روى ابن عباس في صحيحه وذكره للتفسير والسير من غير واحد من السلف أو عن غير واحد من السلف في قوله ولا تذرن آلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب. وقد ذكر ابن عباس قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الأصنام. إذن هذا السبب الأول، وشو السبب الثاني؟ عبادة الكواكب. فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم الكواكب، طلاسم للكواكب، ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم، ويصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب. ويتكلمون عليها بالشرك والكفر. فتأتي الشياطين فتكلمهم، وهذا معروف أنها تكون في الأصنام وتكلمهم. قال: وتقضي بعض حوائجهم، ويسمونها روحانية الكواكب. وهي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم. اسمعوا بعض كلامه، نقرأ بعض كلامه. يقول: والكتاب الذي صنفه بعض الناس وسماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. وما ذكر اسمه، وهو اسمه لا ليس الغزالي، الرازي. لكن يبدو أن الشيخ يرى أن الرازي تاب في آخر حياته، فرأى أنه لا داعي لذكر اسمه. في السحر ومخاطبة النجوم. قال: فإن هذا كان شرك الكلدانيين والكشدانيين، وهم الذين بعث إليهم الخليل صلوات الله عليه، وهذا أعظم أنواع السحر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: ولهذا صنف تنكلوشا البابلي كتابه في درجات الفلك، وكذلك القياس، شرك الهند وسحرهم، شرك الهند وسحرهم من هذا، مثل كتاب طمطم الهندي. وكذلك أبو معشر البلخي له كتاب سماه مصحف القمر، وكذلك ثابت ابن قرة الحراني صاحب الزيج، فإن حران كانت دار هؤلاء الصابئة، وفيها ولد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أو انتقل إليها من العراق على اختلاف القولين. قد استمر يعني يشرح ويبين، لكن هنا قصدنا من هذا أنه الأصلين، أصلي الشرك يعني هي أكثره عن هذين الأصلين. ولذلك ذكر في كتب أخرى أن هناك غيرها، لكن هذه هما أكثره. الأول تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم وللتبرك بها. الثاني عبادة الكواكب. قال: هو الغلو في الصالحين. وذكر الصالحين لأن الغلو بهم هو أصل الشرك في القديم والحديث. ولقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. الشيطان يظهر لهم الشرك بالصالحين في قالب، أحد يقول لك لا يحبون الصالحين؟ لا يحبون، لكنهم لا يعبدون. الغلو في اللغة، قال ابن فارس: الغين واللام والحرف المعتل، أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال: غلى السعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه. قال الراغب في المفردات 364: الغلو هو تجاوز الحد. إذن يعني معنى الغلو غلا يغلو ثم تجاوز الحد. وأنا أعرف فيه مؤلفين في الغلو، وقد يكون فيه غيرهما. الأول الغلو في الدين لشخص اسمه فلان اللويح، فلان اللويح، عبد الرحمن اللويح، أحسنت. والثاني اسمه الغلو في الدين لابن درع. وأما عاد كونه متناثر في الكتب فهذا كثير. إذن الغلو في الاصطلاح هو مجاوزة الحد، الغلو في الاصطلاح هو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه، كل غلو. اقتضاء الصراط المستقيم 1328، مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وعرفه بعضهم فقال هو الإفراط في التعظيم، هو الإفراط في التعظيم قولا وفعلا واعتقادا. فتح المجيد 1271. وعرفه الشيخ السعدي عليه رحمة الله بواقع حاله، عرفه بماذا؟ فقال هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين، مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء، أن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء. القول السديد 73. وبمثله أو قريب منه يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن فإذا أنزل المخلوق منزلة الخالق، فإذا أنزل إيش؟ المخلوق منزلة الخالق في شيء من خصائص الألوهية فقد غلا فيه وأشرك، فقد غلا فيه وأشرك. فإذا أنزل المخلوق، نعم، فإذا أنزل المخلوق منزلة الخالق في شيء من خصائص الإلهية فقد غلا فيه وأشرك. الدرر السنية 11219. ابن القيم عليه رحمة الله في غزة اللهفان 226، طبعة حامد فقي عليه رحمة الله، يبين أن الغلو هو المشكلة الكبرى، فيقول ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق، من أسباب عبادة الأصنام إيش؟ الغلو في المخلوق، الغلو في المخلوق، وإعطاؤه فوق منزلته، الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعل فيه حظ من الألوهية، جعل فيه يعني في المخلوق حظ من الألوهية. قال وشبهوه بالله سبحانه، وشبهوه بالله سبحانه، وهذا التشبيه الواقع في الأمم هو الذي أبطله الله، وهذا التشبيه الواقع في الأمم هو الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. طيب هل هذا المشكلة انتهت؟ لا. ها؟ لا لم تنتهي. لم تنتهي ولن تنتهي. ولذلك الإنسان يحذر منها. يحذر منها. يقول شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى تكلمه من صفحة 383 إلى 399. يعني أنا اقتطفنا لكم منها. يقول فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه. كالغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح عليه الصلاة والسلام. والواقع شاهد على ذلك. أنواع الغلو، الغلو نوعان: غلو اعتقادي وغلو عملي. الغلو الاعتقادي مقر أين؟ القلب. وضرره مضطرد، يعني كله ضرر. من غلو الاعتقاد اعتقاد الرافضة في الأئمة أنهم يدبرون الكون، اعتقادهم في الأئمة أنهم يعلمون الغيب، اعتقادهم أن الأئمة يخلقون ويرزقون. ولا تستغرب إذا سمعت منهم كلام بأن علي غضب عليه أو مثل هذا الكلام، لأنهم يؤلهون علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم أنه لا يسير على الصراط أحد إلا بعد إذن علي بن أبي طالب. ثم يعلق يقول وسئل مشايخنا قالوا حتى رسول الله، قال حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم دعوا أنه إلها، نسأل الله العافية والسلام. هذا غلو، غلو عظيم، نسأل الله العافية. حتى الأصول من كتاب الكافي، هذا وش هو الكتاب هذا؟ هذا أصح كتاب عند الروافض. لا مؤلف طبعا. لا ليس له مؤلف، اخترعوا له مؤلفا هم الكليني، وهذا لا يعرف في التاريخ. يقول علي، يقولون هم يزعمون أن علي رضي الله عنه يقول أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والرسل بمثل محمد صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله يدعى فيكسى وأدعى فأكسى ويستنطق وأستنطق، إلى هذا نحن سواء. وأما أنا فلقد أوتيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، يعني ما كفاه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. ماذا بقي لله؟ هذا غلو لا شك، هذا غلو يسمونه غلو إيش؟ الاعتقاد. مثل غلو بعضهم بأن الموت ينفع أو يضر. يعني كان في جدة كان فيه قبر يسمونه المظلوم، قبر المظلوم. هذا ما يعني ماذا يعتقدون فيه؟ إذا كان خفت من أحد راح لهذا القبر، لا أحد يستطيع. حتى إن رجلا جاء وضحك على بعض التجار وأخذ أموالهم، فعلموا بذلك فاجتمعوا إليه، ما يطيقهم، فذهب إلى قبر هذا المظلوم، فخاف التجار وخاف الحاكم، يعني إلى هذه الدرجة. نسأل الله العافية والسلامة. إذن الغلو الاعتقادي ينتج منه الغلو العمل، مثل الاستشفاء بترابه، مثل دعائه، مثل السجود له. البرعي يقول في ديوانه: يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه، إن كان زارك قوم لم أزر معهم فإن عبدك عاقته خطاياه. يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. والنبهاني ماذا يقول؟ لو كتاب الألوسي، له كتاب جميل اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني. النبهاني له كتاب اسمه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، نعوذ بالله، كتاب كله شرك. رد عليها الألوسي بكتاب اسمه غاية الأماني. هذا عندك أبو بسام؟ طيب، هذا كتاب ما يفوتك. يقول النبهاني، نعوذ بالله منه ومن قوله، يقول: سيدي أبا البتول أغثني. اكتبوا بيته هذا. يقول: سيدي أبا البتول أغثني، أنت أدرى بما حواه الضمير. نعوذ بالله، ماذا بقي لله؟ في كتاب اسمه الواسطة بين الله وخلقه، هذا كتاب جميل، رسالة في الجامعة الإسلامية، أيضا ينبغي أن يكون عند طالب العلم. الواسطة بين الله وخلقه، تكلم عن الواسطة الشرعية والواسطة الشركية، يعني جميل الكتاب هذا. غاية الأمان بالرد على النبهاني. يقول أحدهم مخاطبا البدوي، رجل يخاطب البدوي، يقول: روح ماك أبغي يا أبا الفتيان في خطب أهاج القلب من حسراته، من لي سواك أرومه في كشفه، أو أرتجي إن ضقت من وثباته، عار عليك إذا رددت خويدما، قصر الفؤاد عليك في حاجاته. يعني ما أشركه مع الله، لا، قصرها عليه ونسي الله عز وجل. هذا ذكره أحمد صبحي منصور في كتاب البدوي بين الحقيقة والخرافة، وهذه يعني كثير غيرها. نسأل الله العافية والسلام. من أعظم أسباب الغلو غلو اعتقادي وغلو عمل. العمل يتبع الاعتقاد. من أعظم أسباب الغلو عدم فهم الأدلة الشرعية، كما فعل الخوارج مع علي رضي الله عنه. الخوارج لا تنقصهم حسن النية ولا محبة الحق والخير، لكن ينقصهم عدم فهم الأدلة الشرعية، ولذلك وقعوا في الضلال، نسأل الله العافية والسلام. من أسباب الغلو الخلط بين الحقوق، الخلط بين الحقوق. والحقوق كما تعلمون ثلاثة: الأول حق خالص لله وهو العبادة، الثاني حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الاتباع، والثالث حق مشترك، لكنه فإذا قلنا لله أصلا صار عبادة لله عز وجل. لله أصلا ولغيره تبعا. فإذا خلط بين الحقوق وأعطى حق الله للنبي صلى الله عليه وسلم لا بل أعطوه لأناس لا خير فيهم مثل البدوي هذا رسول الفاطمية في مصر، لكن الجهل ابن عربي كان أهل الشام إذا جاء ابن عربي الأندلسي قالوا جاء رسول الباطنية، فلما مات صارت الناس تذهب إليه وتدعوه، يعني هي نسأل الله العافية والسلامة، يعني إذا خلط بين الحقوق خربت الدنيا كلها والناس تتضايق في الجملة وفي الغالب إذا أعطي حق النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس بل تطالب بعقوبته، فلو جاء واحد وادعى أنه رسول كلهم جميع يقتل وهذا حق، لكنهم ينسون إذا أعطي حق الله للمخلوق فلا يتأثرون ولا ينتبهون لهذا. طيب ضابط الغلو، ضابط الغلو ذكره صاحب تشريع العزيز الحميد صفحة 256 قال ضابط الغلو هو تعدي ما أمر الله به، هو تعدي إيش؟ ما أمر الله به ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لخطورة الغلو يا أخوان كثر التحذير منه في الشرع لأساليب كثيرة ومتنوعة. الأول الأمر بدعاء الله أن يسلمنا من الغلو، وابن الخضر رحمه الله يدعو الله أن يسلمه من الغلو في اليوم أكثر من 17 مرة. أين ذلك؟ في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم جفوا والضالين غلوا. قال شيخ الإسلام وذلك يعني مبينا لماذا أمرنا بتكرار هذا الدعاء لأن الفريقين ذولا خطيرين. قال شيخ الإسلام وذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه، قصد العبد المسلم يعني يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين. مجموعة الفتاوى 165. الأسلوب الثاني التحذير من تعدي حدود الله، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. إيش؟ إيه كمل. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كما نقل هذا عنه أبو داود في كتاب السنة قال وقد قصر قوم دونهم فجفوا، يعني الصحابة، فيتكلم عن الصحابة رضي الله عنه، قال وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وطمح عنهم أقوام فإيش؟ فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. اسمع ماذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين 2517 يقول فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه كم نزغة، نزغتان، أي أمر يأمر الله به للشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. قال: ودين الله وسط بين الجاف عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له بتقصيره، فالغالي فيه مضيع له بتجاوزه الحد. الثالث: الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر وعدم الغلو. الثالث: الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر وعدم الغلو. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يعني لا تتجاوز. الرابع: تحذير أهل الكتاب من الغلو على وجه الخصوص. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. النصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه ابنا لله، بل زادوا فجعلوه إلها يعبدونه من دون الله. واليهود غلوا في من؟ في عزير، حتى قالوا إنه ابن الله. والآية الأخرى قال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم. يقولون العلماء، يقولون أنه أكثر الناس غلوا هم النصارى في الاعتقادات والأعمال. انظر اقتضاء الصراط المستقيم 1:329. الخامس: النهي المباشر عن الغلو. النهي المباشر عن الغلو. لما لقط النبي صلى الله عليه وسلم حصيات مثل الخذف، أو لقطها له ابن عباس، رفعها صلى الله عليه وسلم وقال: بأمثال هؤلاء فارموا، ثم قال: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: وهذا عام في جميع أنواع الغلو. في الاعتقادات والأعمال. عام في إيش؟ الاعتقادات والأعمال. أيه، نقله عنه صاحب التيسير صفحة 275. السادس: أن مصير الغالي وعاقبته الهلاك والانقطاع. وهل تريد الهلاك لنفسك؟ ها؟ سم؟ فكيف بالإنسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطعون هم المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود. المتنطعون هم المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأعمالهم. أما الانقطاع، انقطاع المتنطع وعدم الاستمرار، يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. والمشادة ما معناها؟ المشادة هي المغالبة، فيكلف الإنسان نفسه من العبادة فوق طاقته. ولهذا الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال: فأصلي ولا أرقد، والثالث قال: لا أتزوج النساء. وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ لا، ليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وثم الإنسان يعني إذا شدد على نفسه انقطع، ما استطاع أن يواصل المسير. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم النهار ويقوم الليل، فيأتي أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى زوجته يقول: كيف الرجل؟ قالت: نعم الرجل، إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا. هي تشتكيه، يعني هي حقيقتها تشتكيه. فيذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيناديه فيقول له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ لا تفعل. حتى في الأخير أوقفه على صيام يوم وإفطار وإفطار يوم. إذن الإنسان قد ينشط، نعم، لكن إذا عمل من العمل ما يستطيع استطاع أن يستمر عليه. قال ابن القيم: والغلو نوعان. الغلو نوعان، نودي تكتبون كلام ابن القيم متأملوه. يقول: نوع يخرجه عن كونه مطيعا. نوع من الغلو ايش؟ يخرجه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة أو سعى بين الصفا والمروة عشرا عمدا. يعني هو الغلو عموما، هذه أمثلة له. نوع يخرجه عن كونه مطيعا، فالغلو هذا أخرجه من الطاعة إلى المعصية. قال: وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار. يخاف منه الانقطاع والاستحسار، كقيام الليل كله والجور على النفوس في العبادات والأوراد. مدارج السالكين 2518. السابع: الثناء على هذه الأمة بالوسطية. وهل تريد أن تكون من الأمة الوسطية؟ قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليش؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال السعدي عليه رحمة الله في التفسير: أمة وسطا أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر، لأن الطرفين إما غلو وإما جفا تفريط. تقول عليه رحمة الله: فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين. الترتيب التربوي، ترى يا شيخ نايف الدرس الماضي تعطل شغلك، جزاك الله خير. المؤلف هنا عليه رحمة الله بدأ بالنهي عن الغلو في الدين. بدأ بإيش؟ بالنهي عن الغلو في الدين. والخطاب وإن كان موجها لأهل الكتاب فلهذه الأمة منه نصيب. لماذا؟ لأن ما وقع فيهم سيقع في هذه الأمة، ولهذا استدل البخاري في هذه الآية على تحريم الغلو. استدل البخاري في بهذه الآية على إيش؟ تحريم الغلو. ثم ثنى المؤلف بمثال من الواقع. الواقع السابق، لأن ما أحد يستطيع أن ينكر هذا الواقع. وامتاز ذلك الواقع لأنه هو الذي أفسد دين آدم عليه السلام. امتاز أي موب من الامتياز، أي بأنه هو الذي أفسد دين آدم عليه السلام، فقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أفسد دين آدم عليه السلام اللي هو التوحيد. إذن هو سبب أول إفساد، هو سبب أول إفساد لعقيدة التوحيد، وهو الغلو بالصالحين، وهذا يدل على خطورته. إذن حذر من الغلو بالخطاب الموجه لأهل الكتاب، وهذه الأمة داخلة فيه. ثم ثنى بمثال من الواقع السابق ليبين أن هؤلاء غلوا فوقعوا في الشرك، وأعقبه لذلك أعقبه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المباشر لأمته عن الغلو فيه. يعني أول سبب أول إفساد، ترى ليس معنى هذا أنه انقطع وانتهى، لا باقي. ولهذا عقبه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المباشر لأمته عن الغلو فيه، فذكر قول صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تبالغوا في مدحي. فيؤول بكم هذا الإطراء والمدح والمبالغة فيه كما آل بالنصارى. وذلك أن الفساد يبدأ صغيرا ثم يكبر ويتسع، ثم بين صلى الله عليه وسلم منزلته التي لا يتجاوزها، فقال إنما أنا عبد، فحصر منزلته بماذا؟ أي بأنه عبد لله لا يعبد، إنما للحصر. فإذا كان عبدا فمن دعاه مع الله أو من دون الله فقد غلا به صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني عبد لا يعبد ورسول يجب أن يصدق ولا يكذب. والمناسبة بينها أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغلو قال أنا رسول الله وأعطيكم وأبلغكم ما أمرني الله بتبليغه، فيجب عليكم أن تنفذوا. ثم ختم بالتحذير من الغلو بجميع أشكاله وألوانه. ختم بإيش؟ بالتحذير من الغلو بجميع أشكاله وألوانه. قال إياكم وغلو معين، لا قال وإياكم والغلو، تحذيرا مباشرا مع بيان نتيجته، نتيجة الغلو وهي الهلاك في الدنيا والآخرة. قاعدة مهمة جدا، كل غلو في المخلوق فهو جفاء في حق الخالق. كل غلو في المخلوق فهو جفاء في حق الخالق. لماذا؟ لأنه إعطاء المخلوق حق الخالق جل وعلا. قال شيخ الإسلام في جامع الرسائل والمسائل حقيق رشاد سالم 1275 يقول: كما أن الغلو في غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قدح في منصب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما خصه الله به. يعني كيف يقصد هنا بالغلو في غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الغلو في الصالحين فيهم دونه. اي لكن ليش ربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وش يقصد؟ أنه يعطيه حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيه حق النبي صلى الله عليه وسلم فيزعم له الرسالة أو يزعم له الاتباع يتبعه حيث دار، وهذا موجود. ماذا قال الشيخ فلان؟ طيب يا أخي هذه الآية هي صحيح، بس الشيخ يقول كذا. طيب هذا الحديث صريح وواضح، يعني ليست القضية مشكلة. المشكلة قد يظنه أن الشيخ فهمها وأنا ما فهمتها، لكن أحيانا تأتي صريحة وواضحة. ولهذا ابن القيم يقول: إن طابقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان. مطابقة، أي يعني إذا كانت مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. قال: كما أن الغلو في غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قدح في منصب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خصه الله به، وهو أحد أصلي الإسلام. هو يذكر هذه المقدمة ليصل إلى نتيجة، يذكر هذه يا أبا بدر رحمك الله ليصل. وش المقدمة؟ كما أن الغلو في غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدح في منصب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدره. قال: فكذلك، هذه النتيجة، فكذلك الغلو في غير الله فيه قدح فيما يجب لله من الألوهية، فيه قدح فيما يجب لله من الألوهية، وفيما يستحقه من صفاته، وفيما يستحقه من ماذا؟ من صفاته. فمن غلا بالبشر أو غيرهم فجعلهم شركاء في الألوهية أو الربوبية فقد عدل بربه وأشرك به وجعل له ندا. وليش أتى بالمقدمة الأولى يا شيخ عبد الرازق؟ ها؟ صح، لكن أيضا ما في شيء آخر. غير التدرج، لأن غالب الناس يأنف من أن يقال يقول فلان رسول ويغضب ولا يرضى به، لكن ينسى أن يعبد فلان من دون الله، ينسى. فكأن الشيخ بدأ بالمتفق عليه ليصل إلى المتنازع فيه، والله أعلم. يعني أنا أظن أن هذا هو. إذن إيش القاعدة يا أبو بسام، ذكرنا له؟ القاعدة: كل غلو في المخلوق فهو جفاء في حق الخالق. أي يعني هم الآن إذا قلت لهم: يا ناس لا تدعون النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول يا رسول الله أعطنا، يا رسول الله انظر لحالنا، لا تدعون أبي بكر، لا تدعون عمر، لا تدعون فلان من الشافعي، قالوا أنت ما تحب الصالح، كذا هجوم. عشان إيش؟ تسكت. أنت كيف تجيبهم؟ كلهم أنتم تدعونهم. قال لك أنتم ما تحبون رب العالمين. معادلة. لو أحببتم رب العالمين حقيقة ما أشركتم به. فالله ما يرضى بهذا الشرك ولا يقبله ولا يغفره سبحانه جل وعلا، لأنه أعظم الذنوب. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أضربهم بالسوط الذي ضربوك به، ثم وضح الحال كيف. يعني اسأل، قلت هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا مرة واحدة ندعوه؟ هل قال ادعوني أنا ترى إذا احتجت شيء؟ أو كان دائما يقول ادعو الله عز وجل؟ ولهذا عيسى عليه السلام لما يقول الله عز وجل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ونزهك أعوذ بأن أقول هذا، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا حقك أنت يا ربي، أنا كيف أطلبه لنفسي؟ وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما طلب حق الله لنفسه، وإنما طلبنا أن نعطي الله حقه سبحانه جل وعلا. فكل غلو في المخلوق فهو جفاء في حق الخالق. طيب، إذن نقف على الآيات، وإن شاء الله تعالى نأخذها في الدرس القادم. جزاكم الله خير، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.